بكم وأهلا وحياكم الله. الله يحييك. هذا مستمع لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معنى هذا الحديث أن أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه كان له صوت جيد وأداء قيم طيب، استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءته ذات ليلة فأخبره بأنه أعجب بذلك، وقال: أسمعت قراءتي يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا. ومعنى أوتي مزمارا من مزامير آل داود أن داود عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الزبور فكان يترنم به، وكان له صوت جميل حتى إن الجبال تسبح معه والطير تسبح معه، تقف صواف تستمع إلى ترنمه بالزبور وتتلذذ بقراءته. هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ومن المعلوم أنه ليس مراد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أعطي مزمارا له والعزف، فإنه إنما استمع إلى قراءته لا إلى عزفه، والمعازف حرام لا يحل الاستماع إليها إلا ما استثناه الشرع كالدفوف ليالي الزواج أو عند قدوم الغائب المحترم الكبير وما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الحديث الوارد في فضل كثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة أو يوم الجمعة؟ الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على كثرة الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة. ومن المعلوم أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم من أيام الأسبوع فيها فضل عظيم، لو لم يكن من ذلك إلا أنه امتثال لأمر الله عز وجل، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأنه قيام ببعض حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لأن حقه عليها عظيم أعظم من حق الوالدين، ولهذا كان يجب علينا أن نقدم محبته على محبة الوالدين والولد والناس أجمعين، بل وعلى النفس. ومنها أن الإنسان يثاب على ذلك، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه بها 10، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثم إن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستلزم كثرة ورود ذكره على القلب، فيزداد بذلك الرجل إيمانا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبة له وتمسكا بهديه وسنته. أحسن الله إليكم. أم مصعب من الرياض تقول: ما علاج الكذب والرياء والحقد والحسد والغرور إذا ابتلي به الإنسان؟ علاجها ذلك سهل: أن نترك الكذب وأن نترك الحقد والبغضاء للمسلمين، وأن يترك الرياء ويشتغل بالإخلاص لله عز وجل في عباداته. وهذا وإن كان يشق على من اعتاد من كان ذلك عادة له، لكن إذا استعان الإنسان بالله سبحانه وتعالى وصمم وعزم سهل عليه الأمر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فأمر بالحرص والاستعانة، والاستعانة بدون حرص لا تنفع، لأن الاستعانة بدون حرص ليست استعانة حقيقية، إذ أن المستعين بالله لا بد أن يفعل الأسباب ويستعين بالرب عز وجل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، أي لا تكسل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فليحرص الإنسان على تجنب الأخلاق الرذيلة. ومما يعين على ذلك أن يعرف الإنسان ما في الكذب من الشؤم والعاقبة السيئة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول السائلة مصعب بن الرياض: هل يحق للمرأة أن ترى زوجها بعد أن يغسل ويكفن وقبل أن يلحد؟ لأنني سمعت من يقول بأنه لا يحق لها ذلك لأنه يصبح محرما عليها. ما سمعته غير صحيح. فالزوجة أن ترى زوجها بعد موته، بل لها أن تغسله، مع أنه لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل ولا للرجل أن يغسل المرأة إلا الزوجين. فإنه يجوز أن يغسل الرجل زوجته وأن تغسل المرأة زوجها. ومن المعلوم أن الغاسل سوف يرى المغسول، فلا حرج عليها أن تنظر إليه وأن تغسله كما ذكرنا. طيب. أحسن الله إليك يا شيخ. هل يأثم الإنسان إذا عاش مع أناس لا يصلون ولكنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لكنه لا يستطيع أن يهجرهم لأنهم إخوان وعقارب؟ إذا كانوا لا يصلون فالواجب عليه نصيحتهم حينا بعد حين، فإن أصروا على ترك الصلاة فهم كفرة مرتدون عن دين الإسلام، مستوجبون للخلود في النار والعياذ بالله، وعليه أن يهجرهم فلا يجيب دعوتهم ولا يسلم عليهم ولا يدعوهم، إلا إذا رجع ولو رجاء بعيدا أن يهديهم الله عز وجل بالمناصحة، فلا يأس من رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو الحديث الوارد؟ يقول السائل: هل من أجر لمن يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وإنه يوقى من فتنة القبر؟ لا أعلم في هذا حديثا صحيحا. والإنسان موته ليس باختياره، فإذا مات يوم الجمعة فليس من كسبه، أو يوم الاثنين فليس من كسبه. قال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالإنسان يجهل بأي أرض يموت، هل في بلده أو في بلد آخر، هل هو داخل مملكته أو خارج مملكته. كذلك أيضا لا يدري متى يموت، لأن علم الموت كعلم الساعة مجهول، هو عند الله تعالى وحده. فإذا كان كذلك فمات الإنسان في أي يوم فإن موته في أي يوم، الجمعة أو الاثنين أو الخميس أو غيرها، ليس من كسبه حتى يتاب عليه. لكن إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث فالواجب الإيمان به والتسليم له. نعم. أحسن الله إليكم. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحيي ليلتي العيدين بالقيام أو قراءة القرآن؟ وهل يوجد حديث للترغيب في قيام هاتين الليلتين؟ كلنا أحاديث ضعيفة في فرض إحيائهما. وأما من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعل ذلك، لم يكن يحيي الليل، وما قام الليل كله إلا في ليالي العشر الأخيرة من رمضان رجاء لليلة القدر، فإنه كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أحيي الليل كله. نعم. هذا السائل للبرنامج يقول: ما هي المواضع التي ترفع فيها اليدان عند التكبير؟ يعني في الصلاة؟ نعم. هي أربعة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول، يعني إذا قام من التشهد الأول. وليس كما ظنه بعض الناس أنه يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم، فإن هذا خطأ ولم تدل عليه السنة. فالسنة إذا قام رفع يديه إذا قمنا التشهد الأول رفع يديه. هذه أربعة مواضع، وما سواها فإنه لا يشرع فيها رفع اليدين. نحن في بلاد غير إسلامية يكثر فيها غير المسلمين، وكان بينهم وبين المسلمين مناظرات، وفي هذه المناظرات أثيرت شبهة، وهي أن أهل الكتاب قالوا إنكم أيها المسلمون تشركون بالله لأنكم تطوفون بالكعبة ومن ضمنها الحجر الأسود، وهذا يعني أن المسلمين يشركون بالله. والسؤال، كيف نرد على هذه الشبهة علما بأنهم رفضوا قبول النصوص بتاتا؟ نرد على هذه الشبهة بأننا ندور على الكعبة لا تعظيما للكعبة لذاتها، ولكن تعظيما لله عز وجل لأنه رب البيت، وقد قال تعالى وطهر البيت للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. والذين يطوفون بالبيت ليس يسألون البيت، يقولون يا أيتها الكعبة اقضي حوائجنا، اغفري ذنوبنا، ارحمينا، أبدا، بل هم يدعون الله عز وجل ويذكرون الله ويسألون الله المغفرة والرحمة، بخلاف النصارى عابد الصلبان الذين يعبدون الصليب ويركعون له ويسجدون له ويدعونه. ومن سفههم أن الصليب كما يدعون هو الذي صلب عليه المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فكيف يعظمون ما كان المقصود به تعذيبا نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ وكيف يعظمونه؟ ولكن هذا من جملة ضلال النصارى وسفاهتهم، على أننا نحن المسلمين لا نرى أن عيسى عليه الصلاة والسلام قتل أو صلب، لأن ربنا عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وهات أي واحد من المسلمين حقا يقول إنه يطوف بالكعبة من أجل أن تكشف ضره أو تحصل ما يطلب، لن تجد أحد كذلك. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. السؤال الثاني يقول السائل، هل يجوز أخذ المكافأة على تعليم القرآن؟ نعم يجوز أن يأخذ الإنسان مكافأة على تعليم القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن لا يجوز أخذ المكافأة على مجرد القراءة، أي مجرد قراءة القرآن، لأن مجرد قراءة القرآن لا يقع إلا عبادة، والعبادة لا يأخذ عليها أجر. وبهذا نعرف خطأ من إذا مات ميتهم جمعوا القراء أو أتوا بقارئ واحد يقرأ القرآن يزعمونه نافعا للميت، وهو لا ينفع الميت إذا كان بعوض، لأن قارئ القرآن بعوض لا أجر له في الآخرة ولا ثواب له عند الله، وإذا لم يكن له ثواب عند الله لم ينتفع الميت من ذلك بشيء، فهذا فعل محرم لأنه إعانة على الإثم والعدوان، وربما يكون عوض هذه القراءة مأخوذا من التركة، والتركة قد يكون فيها وصايا للميت، وقد يكون في الورثة من هم قصار فيؤخذ من مالهم ومن الوصية بغير حق، وهذا عدوان ظاهر. ولهذا ننصح إخواننا الذين يموتون لهم ميت بأن يتجنبوا هذا الشيء، ننصح إخواننا الذين يموتون لهم ميت بأن يتجنبوا هذه الأمور، وأن يتحلوا بالصبر والاحتساب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى بناته وقد مات لها طفل أو قارب الموت، قال للرسول الذي أرسلته مرها فلتصبر وتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ حفظكم الله. من عمان الأردن السائلة تاميم را تقول سمعت بأن تشبيك الأصابع غير مستحب، أرجو تعليق الشيخ على ذلك. تشبيك الأصابع لمن ذهب إلى الصلاة أو جلس في المسجد ينتظر الصلاة أو كان في الصلاة منهي عنه وليس من الأدب، وأما فيما سوى ذلك فلا بأس به، فيجوز أن يشبك الإنسان أصابعه بعد الصلاة، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك حين سلم في إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما الظهر وإما العصر قبل أن يتم صلاته، ثم تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها وشبك بين أصابعه. وما يظنه بعض الناس من أن تشبيك الأصابع محظور كل وقت فهو خطأ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. تقول السائلة فضيلة الشيخ النفس أمارة بالسوء، حاولت أن أمنع نفسي وأن أعودها على القليل ولا أمنحها كل شيء، ولكن سمعت بأن نفس تحاسب صاحبها يوم القيامة إذا حرمها من شيء في الدنيا، فكيف أحافظ على نفسي؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن لنفسك عليك حقا. فلا يجوز الإنسان أن يجهل نفسه ولا في عبادة الله عز وجل، لأن سبب الحديث كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لأصومن الدهر ولأقومن الليل ما عشت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت قلت هذا؟ قال نعم. فقال له إن لنفسك عليك حق، وأمره أن يصوم ويفطر وأن يقوم وينام. ولا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بترك ما أحل الله له، فإن هذا من التنطع في الدين والتعمق فيه، بل ما أباح الله لك فكله امتثالا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أحسن الله إليكم شيخ. هذا السائل عبد الله يقول رجل فقير أراد بعض زملائه أن يجمعوا له زكاة لشراء منزل، وبالفعل جمعوا له من الزكاة واشتروا له سكنا، ولكن بقي بعض المال، فهل يجوز أن يشتروا له بعض الضروريات علما بأن الذين دفعوا الزكاة لا يهمهم شراء المنزل أو غيره، بل المقصود هو دفع الزكاة؟ لا أرى جواز دفع الزكاة لشراء منزل للفقير، وذلك لأن شراء المنزل سوف يأخذ مالا كثيرا، وإذا كان المقصود دفع حاجة الفقير فإنه يستأجر له من الزكاة. وأضرب لذلك مثلا برجل فقير يمكن أن نستأجر له بيتا لمدة 10 سنوات ب10,000 ريال، ولو اشترينا له بيتا لم نجد إلا 100,000 أو 200,000، فلا يجوز أن نصرف له هذا ونحرم الفقراء الآخرين، ونقول يستأجر للفقير، وإذا تمت مدة الأجرة وهو لا زال فقيرا استأجرنا له ثانية. وأما شراء بيت له من الزكاة فلا أرى جوازه. نعم إن كان أحد من أهل العلم أفتاهم بجواز ذلك فالمسألة مسألة اجتهاد. وإذا بقي شيء من ما دفع لشراء البيت وكان محتاجا فلا حرج أن يدفع هذا الباقي في شراء حوائج الله. حفظكم الله الشيخ. ولكن لا بد أن يستأذن من الفقير. نعم. ويقال بقي دراهم من قيمة البيت فهل ترى أن يشتري لك شيء تحتاجه ويعينه ويقول لهم وكلتكم في شرائه لي. طيب جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول هناك حديث فيما معناه بأنه لا يحل للمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، فما هو شرح هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ هذا الحديث انصح أن من وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر، هذا انصح. فالمراد أن المرأة تضع ثيابها في حال يخشى أن يطلع عليها من لا يحل له الاطلاع عليها. نعم أحسن الله إليكم. في كان يسئل في هذا السائل يقول يا فضيلة الشيخ في كثير من البيوت في وقتنا الحاضر ظاهرة عدم الاهتمام بنظافة وطهارة المكان الذي يصلي فيه الكبار والصغار، يدخلون بأحذيتهم على البصر، هل هذا العمل يؤثر على طهارة هذا المكان؟ لا يؤثر على طهارة، لأن الأصل هو الطهارة. نعم. حتى الحذاء التي تكون للحمامات ليست بنجسة، لأن الحمامات في وقتنا الحاضر والحمد لله لها كراسي نظيفة ولا تكون نجاسة إلا في وسط هذا الحوض الذي يكون فيه البول والتروض، وما حوله كله نظيف، فتكون الحذاء طاهرة. وإذا كانت الحذاء طاهرة لم تنجس ما يطوى عليه بها حتى ولو كانت رطبة. والناس في هذا الباب طرفان ووسط، طرف متشدد في هذا الأمر وكل شيء عنده نجس ويتعب تعبا عظيما في طهارة ثيابه ونعاله وما يصلي عليه، وطرف آخر بالعكس، والوسط هو الذي يتمشى على ما جاء في الكتاب والسنة. فلا وكس ولا شر. فإذا دخلنا حجرة في أي مكان كان في بيوتنا أو غيرها ونحن لم نعلم أن النجاسة في هذا المكان المعين فلنا أن نصلي فيها ولا بأس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول يا شيخ محمد إعطاء زكاة المال لشخص لا يصلي هل في ذلك بأس؟ إذا كان لا يصلي أبدا فإنه لا يعطى من الزكاة، لأن الذي لا يصلي أبدا مرتد كافر، والزكاة لا يجوز دفعها للكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم. وأما إذا كان لا يصلي مع جماعة ولكن يصلي في بيته فهذا فاسق ولكنه ليس بخارج من الإسلام، فإذا كان من أهل الزكاة أعطي منها. وفي الصورة الأولى إذا كان لا يصلي أبدا وكان عنده عائلة ونحن نعلم فقرهم فإننا نعطي الزكاة أمهم أو القائمة على أهل البيت ولا نسلمها الأب. أحسن الله إليكم. إعطاء زكاة المال من الأخت لأختها لا بأس إذا كانت الأخت من أهل الزكاة، ولا تجب على المزكية نفقتها. والقاعدة أن من أعطى الزكاة من لا تجب عليه نفقته وهو من أهل الزكاة فلا بأس، وكذلك لو أعطى الزكاة من تجب عليه نفقته لكنه أعطاها إياه بغير النفقة كالغرم مثلا فلا بأس. مثال ذلك رجل له أخ فقير ولأخيه هذا أبناء، فإن للأخ الغني أن يعطي هذا الفقير من الزكاة ما يكفيه هو وعائلته لمدة سنة. ومثال آخر، لو كان الأخ الإنسان عنده مال غني، نعم، وأبوه مدين عليه دين لا يستطيع وفاءه، فأوفى دين أبيه من زكاته فلا بأس بذلك، وذلك لأن دين الأب لا يجب على الابن قضاؤه. وكذلك بالعكس، لو كان على الابن دين وهو فقير لا يستطيع الوفاء وعند أبيه زكاة فله أن يقضي دين أبيه من زكاته، لأنه لا يجب على الأب أن يقضي دين ابنه. حفظكم الله. قراءة القرآن بدون وضوء لا بأس بها، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيان، لكن بدون مس المصحف. وإذا كان لا يحفظ القرآن وأراد أن يقرأ في المصحف وهو على غير وضوء، فإنه يقرأه بحائل، بأن يجعل في يده قفازين أو يلف عليها منديلا أو ما أشبه ذلك. أخيرا يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، حكم فك السحر بسحر مثله أو عمل سحر مضاد؟ هذا لا يمكن الفتوى به لما يترتب عليه من الأضرار العظيمة، والإنسان يجب عليه أن ينظر في هذه الأمور إلى العموم لا إلى الخصوص. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله.